احنا قلنا ان شاء الله سوف نسير مشيئة الله جل وعلا في العقيدة. قضية العقيدة قضية لابد على كل انسان من ان يتعلمها، ولذلك وقع ما وقع من المسلمين بسبب قضيهم للعقيدة. لذلك ناس، في بعض الناس عجلة الاسم، بعض الناس يقول لك عقيدة، طب يا عم عقيدة، طب يعني ايه عقيدة؟ هو الانسان يقول فلان ده حتى جاء من العبدة والكلام ده، فبيخاف من الاسم. ابدا، علم العقيده يعتبر هو كما يقول شيخنا الناير فضل الشيخ العلامه اسحاق الحويني، علم العقيده زي علم الحديث. علم الحديث يحتاج اليه او تحتاج اليه كل العلوم، هو لا يحتاج الى احد. علم الحديث كل العلوم تحتاج الى علم الحديث، وعلم الحديث لا يحتاج الى اي علم، سبحان الله. تلاقي التفسير يحتاج الى علم الحديث، هذا الحديث صحيح ام لا، شروط صحة الحديث، اتصال السند، عدالة الرواية لاخر حياة، اذا من علم المصطلح لازم يحتاج الى علم الحديث. علم العقيدة يحتاج الى علم الحديث، كذلك علم العقيدة. علم العقيدة علم لابد ان تحتاج اليه كل الشرائع، لان اصل العقيدة فاعلم انه لا اله الا الله. نعم، لذلك يقول الشيخ العلامة حفظه الله الشيخ احمد فريد في معنى كلمة العقيدة، قال في كتابه القيم، كتاب منهج عقيدة أهل السنة والجماعة، قال أن كلمة العقيدة هي التصديق بالشيء. كلمة العقيدة معناها هي التصديق بالشيء والجزم به، يبقى التصديق بالشيء ليس فقط. كذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في العقيدة الوسطية في كتابه القول المفيد، قال لك كلمة العقيدة ليست تصديق فقط. مثال كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، قال لك لو أن رجلا ذهب إلى المحكمة وقيل له تشهد أن فلان قتل فلان، طبعا انت عارفين خمسة بشلة، اديله ألف ولا اديله كذا، يقول لك والله العظيم قتل. طب فين بقى كده؟ ما هو صدق. ولكن يا جماعة أصل الصدق، أصل الصدق له ثلاثة أركان: صدق القلب وصدق القول وصدق الفعل. صدق القلب وصدق القول وصدق الفعل. طب إيه دليلي إن الصدق له ثلاث أركان؟ الإمام مسلم روى حديثا رضي الله عنه من حديث أنس بن النضر رضي الله عنه. أنس بن النضر لم يلحق بغزوة بدر، فعقد النية وتكلم بلسانه انه اذا لحق بالغزوه القادمه، فيما معنى الحديث الى لفظه، لابد ان يكون اول المجاهدين. فبالفعل جاءت احد وخرج مجاهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظل يقاتل حتى قابله بعض الصحابه، قيل انه عمر. والصحابه راجعين، لما اشيع بين الصحابه ان النبي قد قتل، فقال لفظا جميلا بالعامية كده: طب هي الحياة لها قيمة بعد موت رسول الله؟ ثم اشتكى إلى الله عز وجل هذا الشيء وتبرع من هذا الشيء أنهم يرجعوا وقد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج مجاهدا حتى طعن بضع وثمانين طعنة، والبضع من ثلاثة لتسعة، يعني ما يقرب من تسعة وثمانين طعنة، حتى اختفي كل شيء في جسده، ما عرفته الا اقتله من بلال من اصبع له. فاذن الله عز وجل يجعل هذا الفعل الى يوم القيامه وبعد يوم القيامه، لان القران لا يموت. القران هو كلام الله، منه بدا واليه يعود. القران مش مخلوق عشان يفنى ويموت، حتى كما روى الترمذي يقال لقارئ القران اقرا. الكلام ده فين؟ في الجنه. اقرأ وارتقي ورتل إلى آخر الحديث. فسيدنا أنس بن النضر رضي الله عنه نزل القرآن يتلى إلى يوم القيامة، من المؤمنين رجال. شوف صفة الرجال إيه بقى؟ صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ليه ما قالكش من المؤمنين رجال آمنوا؟ لأن في حاجة اسمها يا جماعة هنشرحها إيمان مطلق ومطلق الإيمان. يعني رجل لا يصلي ولا يفعل ولا يفعل، لا ننزع منه الايمان المطلق، مطلق الايمان اللي هو ايه؟ الايمان الناقص. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هل لا يبقى كافر؟ لا. اسمه لا يزني الزاني حين يزني، كما قال الشيخ ابي الحق حفظه الله، قال لك لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، وحط قوسين اي كامل الايمان، لانه لو كامل الايمان مش هيزني اصلا. فالصحابي لما نزل فيه هذا القول من المؤمنين رجال، اذا مش هتكون راجل مع ربنا الا لما تصدق معه، مش هتكون مؤمن حقا الا ان تكون صادقا وتكون رجلا مع الله عز وجل. فده دل على ايه؟ على ان هذا الصحابي صدق بقلبه ثم بقوله ثم خرج مجاهدا في سبيل الله. طب هيخرج بايه؟ بجسده. يبقى اذا الايمان، فهمتني؟ قال عنه الامام العلامه احمد فريد حفظه الله، الشيخ احمد فريد، قال ان معنى العقيده هي التصديق بالشيء. كلمه الجزم به بقى يعني ايه؟ الشيخ ابن عثيمين قال لك انت رحت المحكمه وقلت له جسد، قال لك طيب شفت ايه؟ ايه دليلك؟ قال هو جسد. لا، الايمان بتاعنا بقى لازم له دليل، لازم عمل. قال لك اهو الزرار بتاعه اهو ومقطوع من الجاكيته بتاعته وكانت في الجيب الفلاني، وادي الزرار وادي لونه، فوجد الزرار تيبيكال او مطابق لهذا الشيء، قال لك هو ده صح. اذا هذا الفعل اسمه جزم، فصل القضية، قطع الأمر. لا، هو فعلا قتل هذا الرجل، جزم الأمر أي قطعه وفصله لا شك ولا ريب. اسمع بقى تكملة المعنى، الشيخ أحمد فريد قال إيه؟ هو التصديق بالشيء والجزم به أي تقطع الأمر، من هذا؟ هو رسول الله، خلاص ما فيش شك ولا ريب. ثم بعد ذلك بلا شك ولا ريب. جمعنا العقيدة انك تصدق بالشيء وتجزم به، وفي عنصرين بلا شك ولا ريب، زي ما واحد موحد. على فكرة في كلمة بتتداول على الألسنة يقول لك ما معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله؟ دي مصيبة، كلمة لا معبود إلا الله دي مصيبة، ده شرك وأنت لا تدري. لا معبود بحق الا الله، ايه الفرق؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه لا معبود الا الله ان يعبد الله ويعبد غيره. ركز معايا، يعني مثال في المنطقه، واد ماشي عمال يبص على البلاد، بص يا ابني بص على كله الا اخر، رضيت الحرام تمام؟ طب ايه رايك هنعبد ربنا؟ اعبد ربنا بس سيبنا نعبد الاصنام، اعبد الاصنام، زي يقول لك حريه الاديان، زي ما حصل كده اداء الله المفتي، وكان واحد نصراني وكان مسلم ورجع النصرانيه وقال لك هيرجع النصرانيه، قال لك حريه الاديان ده مرتد ما ينفعش، في حاجه اسمها حريه الاديان؟ لا، لذلك ربنا قدم الكفر قبل الايمان، فمن يكفر بالطاغوت، والطاغوت كما قال الشيخ ابن عثيمين من الطغيان مجاوزة الحد، رأس الطواغيت هو إبليس عليه من الله اللعنة. إذا خلي بالك، يبقى لا معبود إلا الله أي لا معبود لي إلا الله ويعبد غيره، لا، لا معبود بحق أي لا معبود في الأرض ولا في السماء وما نعلم وما لا نعلم إلا الله عز وجل، وكل ما يعبد من دون الله فهو كفر به، تكفر به فهو باطل. لذلك الشيخ الحكم اللي هنشرحها ان شاء الله في 200 سؤال وجواب في العقيده، قال لك ايه؟ معنى لا اله الا الله نفي استحقاق العباده، تنفي استحقاق العباده عن كل ما سوى الله واثباتها لله عز وجل. تنفي عن استحقاق العباده دي لله فقط مش كفايه، وكل ما يعبد من دونه فهو باطل. دي مهمة جدا، عشان لا نعترف بالعلمانيين ولا بالشيوعيين. خارجة والله يا حاج اسماعيل، واحدة شوية نسوان عاملين مظاهرة بتقول لك لا عايزينها دينية ولا إسلامية. طب أنت عايزاها إيه تاني؟ ده اليهوديين اليهود والنصارى ما قالوش كده، عايزاها إيه؟ يقول لك لا عايزينها إسلامية ولا دينية. ما ينفعش يا جماعة. وأخ تاني يقول لك لا إحنا يجوز نوليها نصارى، الجوالينا نصراني. حتى احد المشايخ بيقول لك ازاي ان امريكا فيها 20 مليون مسلم وكلها نصارى ودينها الرسمي نصراني، ما سمعناش واحد مسلم هيتولى الحكم. حتى الشيخ رد طيب جدا امبارح جمال المراجي، جاء لي على قناة الرحمة جاء الآية في سورة المائدة وفي آية في سورة النساء يقول لك أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ويا سيدنا خلاص نساء قول الأمن منه نصراني مصيبة لا يجي الشرع عن النصراني يكون ولا علي ولا تقدمني في الطريق ولا أقبل يدي ولا اشتغل خادم عنده مصيبة يا جماعة دي قضية عقدية لازم ناخد بالنا اسمها الولاء والبراء فالمهم احنا بس ادينا مقدمة كده عشان ياخد نشوف بإذن الله كده والسلام جمعنا العقيدة كما قال الشيخ أحمد فريد هو التصديق بالشيء والجزم به بلا شك ولا ريب إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ما أمنش بس لا يشك في الله ولا في رسوله لذلك رضي الله عن أبو عبيدة عامر بن الجراح لما في غزوة بدر جاء رجل أراد أن يقتل النبي فقتله فلما بيبصوا وجدوا مين؟ وجدوا أبوه فأنزل الله القرآن يتلى إلى يوم القيامة لا تجد قوما لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر شهد الله له بالإيمان واليوم الآخر ثم وضع قاعدة ولا أبوه يواجهون من حاف الأخر ولا مصيبة مصيبة لأنك بينك وبين الكامل وين لكن في إحساس ودي وقعة الولاء والبراء أنا شرحت شرحت بيقول لي على واحد كده كيف لا يجي شخص لا يجي تتحالي عليه ولا تتحالي على محمداتي ولا تتحالي على معبد الجنوبي أو غير الناس إلا بحق بحق هذا الرجل ويقال هذا خليفة المسلمين زي ما ينفعش تكتب أي أصحابك ولا كنت تستطيع كل اللي بقى أصبح مفتي كل يقول لك ولا من كنت تصلي ولا من كذا لا يكون شرع واخر يقول لي الشيخ الفلاني قال تقريبا الشيخ ابو الحجبان او الشيخ نجح قال والله اني بنت دي انا اعتها على مدار من اجل بقى الفتنه ومن اجل ان النبي صلى الله عليه وسلم وعمر قالوا لي هذا ما ينفعش انتباه يقول لك لا اصل الشيخ كده اخر ازاي يجي الكشف لا يجي شرعا يا جماعه احنا نحتاج على مباني هؤلاء الجاهلين لا يجي شرعا ولا يجي حق ولا شرعا وذلك شيخ الاسلام ابن تيميه لما ذهب الى مكه الصقر وطلب منه اخرى قال اخر لهم اخرى من المسلمين قال لا اهل من مكه قد اهل من ذلك شوف التوحيد الحقيقي اه الحقيقه لابد ان تعلم ان الاسلام يحقق للجميع من اليهودي والنصراني واي مله الحق قبل ان يحقق للمسلمين فاذا عرفنا كيف نفعل طيب كلمة العقيدة أصلاً جاءت من كلمة اللغة عقد الشيء أي أنا مقصود عقد الشيء أي أنا مقصود لو جئنا بعقدة يعني حبل سميك شديد وأردنا لهذا الحبل عقدة سميكة وجئنا بأطول رجال وجماعة كتبوا الحبل من الحين وجماعة كتبوا الحبل من الحين وفي وسط هذه أصغر كلمة لا إله إلا الله محمد كلما شك هؤلاء على العقدة ازدادت مجالس صعب الوقت تفهمين المسيح هو ايه؟ طلع قليل لو جئنا بحفل هذا الحفل اهو وربطناه عقدة ثم شددنا هذا الحفل من الجسمين من الصرفات وفي ظلم الجسم نشد سبحان الله ازدادت العقدة مجالس هكذا المؤمن الموحد كلما ضغطوا عليه قال احد احد فان الناس احد احد يرعون في الشمس في اي شمس احد احد فان الرسول بن عمر رضي الله عنه لما دخل على النبي في بيت الكعبه وكانوا يجعلون الاشياء من النار في الله لا تصبح الا بدينهم بدين من الظهر فلما ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم الرب الجميل بتاعي انا يا مصطفى هذا أقول والله كان الله في عمله زادك الله صبرا النبي يغضب غضبا شديدا من أجل هذا كان فيما كان قبله كان يؤتى بالرمي فيغضب أو يغضب في النجاح من قبل لا يغض ذلك عليه فسبحان الله في هذه العقيدة إن كلما ازدادوا عليك العلم ازددت بلالا مع الله عز وجل هو ده الروح التي ينبغي الشباب إلى غير ذلك. طيب تعالى نأخذ كم سؤال كده في الكتاب ونحن اليوم إن شاء الله ترجمة لنفس حافظ أحمد الحاكم رحمه الله عليه صاحب هذا الكتاب. وطبعا إن شاء الله في المقدمة هذه لهذا الكتاب ثم إذا انتهينا منه هنشرح من شيخ الله جل وعلا كتاب فضل الغني الحميد بتاع الشيخ الدكتور بتاع أصلا كتاب ورقة بتاع التوحيد شرح كتاب التوحيد وشرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب وهنيجي ترجمة للشيخ محمد بن عبد الوهاب شرح كثير من العلماء من الشيخ المعتمدين رحمه الله عليه وشرحه الشيخ عبد الرحمن الشيخ وغير ذلك. وهذا الكتاب جميل جدا وصغير بوابه كتاب التوحيد كتاب فضل الغني الحميد للشيخ الدكتور ياسر سبحان الله. طيب كتاب نجيب سؤال الجواب بتاعه كثير من الناس يقولون في ناحيه الكتاب بالكتاب ده الكتاب ده بمعنى خاصه حقا يعتبر احد الاصول بتاع العقيده. لو خدت الكتاب ده صح وخدت السماعه والله بفضل الله فاش يكون دي بس العقيده. طيب هل الكتاب أخذ ناصح وظهره رحمه الله في حافظ أحمد الحكيم في كتابه معالم القول وفي كتاب مختصر معالم القول الشيخ اختص بهذا الشيء اللي هو 200 سؤال وجواب واحد هو أكثر من 200 سؤال. المهم هذا الكتاب نبدأ بأول سؤال فيه ألا وهو ما هو أفضل ما يجب على الإنسان. هديك مثلا قصة بسيطة عشان إيه معلش عشان لو في واحد من العراق يقول لي هاي بابا لو شفت معين قال لي أنا عايز أكشف القرب اللي لي الساعة 2 تدريب لأن أنا عايز أتزوج فذهبت إلى الشيخ حفظه الله فوجدت الشيخ قعدت غرفة الغرفة دي فيها ثلاثة قطعات فتحة من فوق وفتحة من أسفل وفتحة من الجنب ثم وضع سيئا في مكان بالجانب كده لأنه كان حاجة كبيرة كده هذا طرف من هو عليك السؤال اللي يقول لي فيه أنا جاي هنا ليه؟ أنا جاي في المكان ده هو ليه؟ طب هو عامل التجهيزات دي كلها ليه؟ أنا عايز أفهم. فلما دخلت الغرفة جاء رجل وقال السلام عليكم قلت له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قلت له يا شيخ انت جئتني هنا ليه؟ انا عايز قال اريد ان اتعب والله لا تجي بي يبقى هو عايز مني ايه؟ عايز اعمل الغرفه. ثاني حاجه هساله انت عملت الغرفه دي الغرفه دي ليه؟ فتحت هنا وفتحت هنا. قال له طيب انا الفتحه العاديه العليا حتى تدخل الشمس. طب كان السكنه قال اذا ضرب من الامطار الأرض مفتوحة فتفتح الأرض فتضرب هذه الماء هذا الماء تفتح الأرض دي تشرب الماء ثم تضرب الفتحات كده هذا الصندوق وهنور. أما هذه الفتحة فتدخل لنا الفتحة. طب والشيء ده اللي هو قال قال هذا المنفذ يؤكد لنا أن الفتاة آن الآن لأجل العقل وغيره. فهمت؟ فأنا أقول لك ربنا جاء بك إلى هذه الدنيا فأنا أقول ربنا أنت عليك بيه اعرف الحوار بينك وبين ربنا يا رب أنت عليك بيه والله ما ترك الله في القرآن شيء قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى هو عايش هنا عشان أخذ الكون. يبقى أول ما يجب على العباد يا ريت يا جماعة نشوف الكتاب في الصف عشان الجمال معاه الصف. أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقه الله له. لأول واجب أنا بقول التعريف ليه؟ فأول شيء معرفة الأمر الذي خلقه الله له. طب الغرفة دي وخلق لهم الجنة وخلق لهم النار وأعد لهم الصراط وأعد لهم القيامة وأرسل إليهم الرسل وأعد لهم الحق وغير ذلك. ده كله ليه؟ فهمني. السؤال الثاني ما هو ذلك الأرض الذي أرسل الله فيها من دون إليه؟ ألا وهو العبادة. الإجابة أول سؤال ما هو أول ما يجب سؤال مني ان انا اتكلم واي شيء عايز يطلع لي السؤال ده مش هو ايه ربنا يديله ف العباده هنعرفها ان شاء الله. طيب وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما خلقت شيء ربنا كده في ما خلقت ايمان وجن. خلي بالك انا هتسمع معايا هنشرح القول المفيد مع الكتاب والسنه ده قول كده قدام الكتاب القول يا ما خلقت ما اوجدت. الجن وهو عالم خطير غيبي عن الانسان وجاءت الماده من الجيل والنون للاستثمار الجنه والجنه اللي هي القلوب والجنه ما لعبد الله يا اهلك مع الله. والشيخ الصبح حفظه الله قال اين الجن بدراسه العلماء وعلماء الدين وعلماء الواقعيين ان الجن هو في الاصل جبان في الاصل استطار جبنه خوف ده في إمام السبتي وده هتكتبه في الكتاب اللي أخبره غريب حبيب. الإمام السبتي قال كان الرجال من الجيش يعرضون الرجال من الجيش فجابوا الله. قال الإمام السبتي في فتح هذه الآية أن الرجل كان يأخذ من الغنم ويذبح ويأكل الوالي فإذا دخل الوالي قال أستعيد بثمن هذا الوالي فيبذل الجن يعتقد الجن أنه يستعيد من الثمن وهو الله. إذا أصل الإنسان القلب الإنسان اللي أصل عنده فطري أصل واحد. النبي كان مع الله أصل خلاص وعبادي كنتا وحديد فاجتلت الشريط إلى العقل الإنسان. يبقى الإنسان يكون أستعين في هذا الوالي الجن يسر ويسمع له القرآن احتكاك الفضل فهو الناس عقل يقول أستعين في هذا الوالي من الجن فيرجع الجن. طب انت كده تقول على فزادوه امراه الجن فجاه فاصل الجن من الاستدار. طب وما خلقت الجن والانس طبعا الجن منه الواحد ومنه الفاسق وغير ذلك ومنه العاقل. وما هي الجن ان شاء الله هنشرحها باذن الله ان شاء الله في كتاب قول المفيد ان الجن ده اصلا اذا ذكر اسم الجن اعرف انه واحد. طب لأنه إذا ذكر اسم غير الجن من الجن أصبح كذلك. مش ربنا جاء في سورة الكهف وهذا قول الحسن البصري قال له الإمام البصري في شرح سورة الجن. قال على كلمة الجن صلى الله عليه وسلم قال إن الجن ربنا جاء في سورة الكهف كان من الجن فإيه؟ قال لك سبع وطبعا الكتبنا معاك اللي هو الخروج عن الطاعه ان الكليه الا من الزمان كان كان خروج الكليه كان يسر وهذا هو المعنى سبع اي كفر ولذلك لم يفضل الله عز وجل الجن الا الجن او الشيطان. وطبعا الامام الجواري ولذلك قالوا في الشيطان من شرع وحكمه اي فعل وفعل افعال المرضى وخرج عن الاصل له اللي هو التوحيد. خلاص الجداني أرجع تاني هتبتدي إن شاء الله ما تخش على مستقبلك. يبقى وما خلقت ما وجدت. الجن كلمة عامة. الجن سمي الجنس أنت للامتثال لبنت. لا يسألك إلا بنفسي أو غيرك. لا بنفسك يعني بفضيلتك. لا بنفسك حق أنثى وأفضل جزء لجزء لله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليوحدون. أنا خد أحد وفي قول الأمر إلا ليعبدون إلا ليتبدلون إلى الله عز وجل في العبادة فأعزهم الله في الدنيا والآخرة. خلاص يا جماعة بالله أول سؤال من أول مرة أول ما ينفع على العباد معرفة الذنب الذي خلقه الله له وخلق له الناس والنار وحتى له الصراط وأرسل إليهم الرسل وأستحق لهم الحق إلى غير ذلك. ثاني حاجة ما هو ذلك الأمر وإن كان ألا وهو العبادة وقلنا النبي كذا وكذا. طيب العقد ذاته هو العقد ولا لا؟ أقول لك العقد نوعان إما عقد مذلل أو متذلل. العقد المذلل المجبر المسخر. العقد المذلل المجبر المسخر. والعقد المتذلل اللي هو بالجهل اللي هو الغضب الذي يذهب الى الله لوجهه فلا الوحي. طب تعالى في المسلسل العبد المسلسل المثقف، تعالى من العاميه وطلع على النبي، ايه رايكم فينا الله بكره لغايه يوم جميل بس تحت السماء خير ولا ايه؟ ايه رايكم؟ طب تشربوا كيك، تعالى نشرب ميه خير ولا ايه؟ تعالى شوف والله امبارح الاب كان في واحد في الوسط معرفش كان بيحرق حاجه ريحه الدخان طالت على الجو، وانا بعد الفجر ده لازم اشيل الهواء لان علماء الطب جابت انه بيحرق الصبر سبحان الله، فهواء الطب الفجر مش حد كده والله يقولوا من نومي حد خير شاف الدخان سبحان الله، لو الهواء ده فيه حب ولا بلد فيه موت سبحان الله والله بلد الموت. فتعالى الهواء ده ولا ده يكون عقل المذلل اللي انا بعملها انا مصرف غير قدرتي اسمها ربوبيه. وانا دخلت الشيخ الشعراوي لما في الدوله العالميه لما بقى يعملوا النحله بيرجي وكلين وتشلبه وتشبيره دخل كلمه واحده قال لهم انا هقول كلمه وهذا مقرر اجابتهم ماذا ما تفهمش جمال فضل قال اتيكم رجل او امراه يدعي انه خلق منكم رجل او امراه تدعي او يدعي انه قرر نفسه الجميع قرر امره فقامت ما حدش حتى او يهد انه في الارض الاولى ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض لكم الله في ايه هذا الحديث. فاذا الله هو خالق كل شيء. فاذا العبد المذلل اي المعجب تعالى نحط فان اريد به العبد المذلل المفخر فهو بذلك يشمل العوالم العلوية اللي هي السماء والسماء والعوالم السفلية الأراضي السفلية وما بينهن من رب وبر وفارق وحجر ومرض وما يأتي على الجنس وما لا يأتي بل كل خلقه الله. دي اسمها ايه؟ العبد المذلل. يبقى الضروري من الخلقون ويأمرك من العالم كله غير كده كله حتى أخت كمان تقول مفيش من يوم ده كنت أتفرش من أعداد الله لو تيجي شوية مية جديدة عربية وفيها ولا وفيها الله ولا الصبر ولا الصبر ولا الصبر ولا الصبر ولا الصبر ولا الصبر ولا الصبر ولا الصبر ولا الصبر ولا الصبر ولا الصبر ولا الصبر ولا الصبر ولا الصبر ولا الصبر ولا الصبر ولا الصبر ولا الصبر ولا الصبر ولا الصبر ولا الصبر ولا الصبر ولا الصبر ولا الصبر ولا الصبر ولا الصبر ولا الصبر ولا الصبر ولا الصبر ولا الصبر ولا الصبر ولا الصبر ولا الصبر ولا الصبر ولا الصبر ولا هل يستاهل رجل يضحك عشان يعيش في البلد عشان انت تروح هنا ولا هنا؟ بيقول لي نعم في البلد اللي بيسموها احنا موجودين احنا بقى اللي انا بقول لهم عليه ده مصيبه ده مصيبه ما ينفعش يا جماعه لازم ربنا سبحانه على كتابه وعلى مصادر عمله مع ايمانه وقلبه. طب اعتقد ماذا العبد المتدلل؟ العبد المتدلل هو العبد الذي يذهب الى الله عز وجل بقلبه قبل طالبه يذهب بقلبه ثم طالبه ويجلس بين يدي الله ويقول رب اغفر لي وارحمني. العبد الواحد يذهب الى الله بقلبه قبل طالبه. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله والله راي كل المشايخ كما لا نختلف ان المواجهه ممتازه وناقصه في العصر. حاضر، عايزين يا جماعه الوضع يستقر، خلي بالك في دوله عمليه، في ناس دلوقتي عايزينها دوله عمليه، يعني لا دينيه ولا اسلاميه ولا بشر، في دوله عمليه بتقول روح انت من تعالي. لا موافق، ان شاء الله ده كلام الشيخ عبد الحكيم من الجميع الحمد لله. ترى حتى عبد الصمد كله ان شاء الله كله موافق عشان الوضع يستقر وبالنص النص الناس الاسلاميه في الدستور هي في الشريعه كالدليل ولا هو من المعاد Gracias.